بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 55 بعد 700 ونحن مع علامات اليوم الآخر الصغرى، مر معنا مجموعة من العلامات الكبرى ثم وصلنا لحط الرحال أمام العلامات الصغرى، علما بأنه من حيث الترتيب العلامات الصغرى في الوجود تسبق العلامات الكبرى، ذلك أن العلامات الكبرى كأنما لا فاصل بينها حيث تظهر وبين يوم القيامة، فإذا ما ظهرت العلامات الكبرى معنى ذلك أنه كان إذانا بطي هذه الدنيا والرحيل، لكنه رحيل عام في هذه الحالة. أقول هناك رحيل خاص، هناك رحيل عام. الرحيل الخاص لا ينقطع، ما أظن أنه تمر لحظة إلا وهناك من يلفظ أنفاسه، والروعة هنا أنه يجري على اللسان قال لفظ أنفاسه الأخيرة، ذلك أن الأنفاس معدودة وفي أماكن محددة، فإذا ما انتهت الأنفاس لك التي لك عند الله عز وجل مع ذلك آخر نفس كيف يخرج. وعلى هذا وجدنا أن الرحيل الجزئي هذا رحيل مشاهد، ولعل من له مسكة عقل ينبغي أن يتبين من الرحيل الجزئي الرحيل الكلي. إذا ما رحل البعض فبقية من تبقى يتبع هذا البعض. لما عزي أو هون على مصاب عمرو بن الزبير الذي قطعت رجله ومات ولده، من العبارات العجيبة التي قالها إبراهيم يعزيه قال له أبشر، تصور أن رجله مقطوعة وولده قد فقده، قال له أبشر فإنه قد سبقك عضو منك إلى الآخرة وسبقك ولد من أولادك إلى الآخرة، سبقك بعضك والكل يتبع البعض. إذا لابد من الرحيل العام، قلنا الرحيل العام بعدما تنطوي العلامات الكبرى ويأذن الله عز وجل لإسرافيل فينفخ في الصور، وقلنا إن النصوص ما ينبغي أن يحاد عنها حيث نسمع أن الآخرة تكون بانطفاء الشمس مثلا، ولذلك العلماء يبحثون عن وقود يدفعون به الأرض من أجل أن تقترب من شمس أخرى. على كل خيار رائع جدا، هذا يمكن أن تؤلف منه ملحمة نسميها ملحمة الوجود البشري، ذلك أن أخوف ما يخيف النفوس بعامة للخاصة الرحيل. قضية الموت هذه قضية قد سلط سيف الموت على الكبار والصغار، من فرعون إلى فريعين، من الكبير إلى الصغير. هذه القضية قد تحدى بها كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، وليبحثوا ولا ضير من أن يبحثوا، فإن الموت لا يأتي من الخارج وإنما ينبع من الداخل. أليكسيس هذا الذي له الكتاب الإنسان ذلك المجهول يقول الشيخوخة لا تأتي من الخارج، وإنما الخلايا لها دورات معينة، لها طاقة معينة، إذا ما انتهت هذه الطاقة مع ذلك أنها تدخل في مضمار آخر تنتقل به من الصبو والشباب إلى الكهولة، ثم من الكهولة إلى الشيخوخة، ثم من الشيخوخة إلى أن له لا يقدر على أن يمشي لا على رجلين ولا على أربع ولا زحفا. نرجع نقول كان بالإمكان أن تقدم العلامات الصغرى على الكبرى، ولكن الترتيب قدم الأهم الآن، الأهم من حيث الاعتقاد، خاصة وأن الصغرى كثيرة كما قال العلماء. العلامات الصغرى إذا ما سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عنها، وسنأتي على بعض الأحاديث التي تناولت العلامة الصغرى، وجدنا أنفسنا أمام معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل حديث يكشف عن المستقبل الذي يقتل الإنسان بإمكاناته التي هو عليها أن يطلع عليه، فإذا به يخبر صلى الله عليه وسلم عن المدى البعيد الذي يغطي قرونا متتابعة، فيقول ويقول ويقول، خاصة إذا ما علمنا أن العلامات الصغرى مثالها للتقريب، مثال اللافتات الصغيرة على الطريق الممتد، ثم بعد كل 100 أو 200 كيلومتر نجد لافتة كبرى تقول أنت الآن على الطريق الذي تقصد والهدف الذي تبتغي. وعلى هذا العلامات الصغرى إذا ما سمعنا ورأينا إن كان ظهور هذه العلامة في زماننا نقول صلى الله عليه وسلم، يزداد إيماننا. إذن من ثمرات إخبارنا عليه الصلاة والسلام بالعلامات الصغرى أن نزداد يقينا برسالته وصدقه فيما بلغ به عن ربه تبارك وتعالى. مسألة ثانية ضرورية جدا، ليس كل العلامات التي نصبها الله عز وجل على طريق الآخرة ليس كلها سلبية، منها علامات إيجابية ومنها علامات سلبية، فحيث تأتي السلبية ينبغي أن أقف منها الموقف الشرعي. ما الذي قال لي الشرع إذا ما جاء الدجال؟ قبل أن يجي أنا ضده من حيث النية، لكن إذا جاء الأصل أن أحقق ما نويت قبل أن يكون، لأني قد نويت لما بلغني خبره عليه أفضل الصلاة وأتم نسيم. حيث يأتي حديثه صلى الله عليه وسلم يبين الانحرافات التي ستكون، ومر معنا من جملتها أنه سيأتي زمان يتكلم فيه الرويبضة الذي هو من أراذل القوم يتحدث في شؤون العامة، هذا أيضا ينبغي أن يكون لي منه موقف شرعي. ولذلك أنت تعجب من عظمة ثقافة هذه الأمة فيما يتعلق بخارطة الطريق إلى الله عز وجل والسطحية التي عليها الكثيرون، تعجب لكن العجب يزول. لماذا؟ قال لأن الكثيرين لا يدرون ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني ليس هناك تفقه في دين الله عز وجل، بل ربما ظن كثير من المسلمين أن التفقه لا يخرج عن دائرتي كيف أصلي وكيف أصوم وكيف أزكي وكيف أحج، أما هذه من الثقافة المهمة جدا للتعلق بالإيمانيات. إذن العلامات منها سلبي ومنها إيجابي، ينبغي أن أوطن نفس السلبي أقف ضده والإيجابي إنما أقف معه، هذان أمران مهمان جدا فيما يتعلق بالعلامات الصغرى. أيمكن أن تحصى؟ يمكن أن تحصى، لكنها أكثر من أن تحصى بجلسة أو جلستين. ولذلك جاء عن العلماء أن أنفس كتاب ألف في علامات الساعة الصغرى الكتاب للبرزنجي الذي توفي سنة 1103 للهجرة، هذا الكتاب اسمه الإشاعة في أشراط الساعة البرزنجي. على كل هو هذا الكتاب نفسه يحتاج إلى تحقيق، لذلك أنه يأتي بالكثير من الأحاديث. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه مباشرة جئنا بحديث من الأحاديث التي فيها من علامات الساعة، والحديث الذي نعرفه ورواه الإمام مسلم عن الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وأجابه صلى الله عليه وسلم، لما قال له أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال له أخبرني عن أماراتها. النقل عجيبة، من مسؤول عنها بأعلى من السائل، لأن الذي أحاط بالساعة من حيث زمن وقوعها الله، حتى جبريل ما يدري، حتى رسول صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني كلانا لا ندري متى يأذن الله عز وجل بطي هذه الدنيا. لكن انتقل مباشرة، إذا كنا لا ندري ما وقتها، وإذا ثبت لدينا أنها واقع لا محالة، وإذا كان الإيمان بها إنما هو ركن من أركان الإيمان، فما ينبغي إلا أن ندري هل هناك ما يتقدم هذه الساعة من علامات، قالوا فأخبرني عن أماراتها، يعني على علاماتها، جمع أمارة. في هذه الحالة قال صلى الله عليه وسلم: وقد برز يوما للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ طبعا السؤال عن متى الساعة سؤال نفسي، ولعله يجول في كل النفوس إن لم أقل في أكثرها. ذلك أن الإنسان يتطلع للمجهول. أتدري ما أخطر مجهول؟ ليس أخطر مجهول أن أموت، لأنه هذا ليس من المجاهيل صار، وليس من المجهول أن يتسلط الطغاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صار من الأمور المفضوحة، وليس إلى من مجهول. قال أخطر مجهول قيام القيامة، أخطر مجهول. لماذا كان الأخطر؟ قال أولا لوجوب وقوعه كما جاءت به النصوص. أما سمعت قول الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام بعدما عرفه إلى ذاته: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هي مخفية وظاهرة، مخفية من حيث التوقيت، التأقيت لا يعلمه إلا الله، وهي ظاهرة من حيث العلامات. ولذلك قالوا متى الساعة؟ طبعا هذا السائل هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. طبعا الحديث في تفاصيله قال له: فأخبرني عن أماراتها، ما أماراتها؟ قال سأخبرك عن أشراطها. الأشراط جمع شرط وهو العلامة، وليس جمع شرط. ثم قال: إذا ولدت الأمة ربتها. طبعا إذا أردنا أن نقف عند كل فقرة من هذه الفقرات وجدنا أنفسنا أمام الحديث الذي لا ينتهي بسنة وسنتين، وأنا لا أبالغ في هذا، ولكن نمر عليها مع لمعة، مع إشارة، مع لون من ألوان التوضيحات. العلماء: ولده الأمة ربتها، يمكن أن يكون إشارة إلى كثرة التسري، حيث يتسرى الرجل بأمه وتلد له. الولد سيد يتبع أباه، وتبقى الأم سرية، يعني الأم أمه رقيقة والابن حر. معناها كثرة الإيماء، أن تلد الأمة ربتها. والمعنى الآخر الذي نعيشه: الأصل البنت تخدم أمها والولد كذلك، ولكن هنا البنت بما حفلت به من دواعم عبر القنوات إذا بها تقول لأمها: اصنعي لي فنجان قهوة ويتيني به إلى هنا. ثم تأتي الأم بفنجان قهوة فتقول: هكذا أنا علمتك، هذه قهوة هذه، فترميها في وجه أمها. تصبح الأمة تلد. قال إذا ولدت الأمة، يعني المرأة ربتها، يعني سيدتها، تنقلب العلاقات بين الأبناء والآباء والأمهات. فذاك من أشراطها. واحدة. اثنين: وإذا كانت الحفاة العراة، يعني سكان الصحارى الفقراء رؤوس الناس، إذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس إذا ترأسوا، فذاك من أشراطها. رقم ثلاثة: وإذا تطاول رعاء الغنم البدو، يعني في البنيان، تطاول فيها معنى التفاعل. أنا سأبني، وهذا أنا سمعته بأذني، زرت برج من الأبراج فوقفت مع المهندس، قال لي: لذة البرج هذا أنه ليس هناك ما يقابله من أبراج تسد عليه الهواء. ذلك أن أصحاب الأبنية القريبة فقراء لا يقدرون على أن يطاولوننا. التطاول أنا بنيت والحمد لله برج 41 طابقا. أنت الغيرة هنا، أحيانا بيكون حب الإكثار من الدخل والمال، أحيانا دوامع كثيرة لا علاقة لنا بها. تطاول قال، بمعنى أنا أطاولك وأنت تطاولني في البنيان، فذاك من أشراطها. في خمس لا يعلمهن إلا الله، فتل صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخره. قال الإمام النووي يعلق على الحديث لأنه في صحيح مسلم، معناها أن أهل البادية وأشباههم، من أشباه أهل البادية؟ قال أهل الحاجة والفاقة، يعني فقراء، يعني الذين يعيشون على أقل ما يمكن أن يكون من معيشة، تبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان. هذا تعليق ابن الإمام النووي على الحديث. وقال ابن حجر، ابن حجر شارح البخاري، قال القرطبي، نقل ابن حجر عن قرطبي، المقصود الإخبار، لاحظ المقصود العام هذا، عن تبدل الحال. ما وجه التبدل؟ قال يستولي أهل البادي على الأمر ويتملك البلاد بالقهر، فتكثر أموالهم وتصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. هذا وقد قال البرزنجي صاحب الإشاعة، أشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ظهر وانقضى. لو تتبعت أنت، وعندنا كتاب إن شاء الله عز وجل فيه تفاصيل رائعة جدا، إذا وجدنا فرصة لا نقصر في هذا، وهي الأمارات البعيدة السابقة، وقسم ظهر ولم ينقضي بل لا يزال يزداد ويتكامل حتى إذا بلغ الغاية، ظهر القسم الثالث. قسم هي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة، وإنها تتتابع كنظام خرز انقطع سلكها. طبعا من جملة العلامات ما يتعلق بصنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم كأذناب البقر يسوقون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم مسيرة كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لعله إيراد الأحاديث التي فيها علامات ساعة قد ظهرت من المفيد. الأمارات، أمارات القسم الأول من أشراط الساعة، وهي التي ظهرت وانقضت، هي التي ظهرت وانقضت، منها قتال التتار وفتنتهم. إذن هناك أحاديث في قتال التتار، وأنت خبير بأن التتار قد ابتلعوا العالم الإسلامي ابتلاعا كاملا، حتى أن كل الزعماء تقريبا وكل الرؤساء وكل القضاة وكل الوجهاء ساروا في ركاب التتار يقاتلون تحت رايتهم، ولذلك ألقى القبض عليهم الظاهر ببرس قطز، قطز هو الذي أوقع بهم في عين جالوت، ما قضي على التتار إلا في عين جالوت، وقد طاردهم ببرس بعد عين جالوت في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أن دخل التتار بالإسلام فتحولت حالهم من شر إلى خير والحمد لله رب العالمين. إذن هنا قتال تتار. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. أنا رأيت في بعض المشاهد فعلا يصنعون من جلود بعض الصيد الأحذية. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين، يعني دوبه مبين بين عينه، حمر الوجوه، فعلا هم حمر الوجوه كأنما جاءوا من بلاد أسكيمو، ذلف الأنوف هكذا، كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني معمولين هكذا، وصف بالحرف الواحد. الحديث رواه ستة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلا النسائي ما رواه. قال الإمام النووي: هذه الأحاديث كلها، هذا الذي تقدمت به في البداية، هذه الأحاديث كلها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا حيث يظهر الحديث وقد وزع الله عز وجل العلامات بتقدير منه على مدار طريقنا إلى الله عز وجل، يعني على مدار القرون، يعني لا يكاد يأتي قوم أو قرن إلا وفيه من علامات الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قضية اليهود لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود على الأردن، أنتم شرقية وهم غربية، هذا الحديث كأنما تلمسه لمس يد. لا تنسى هنا نقطة مهمة جدا، لما استلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس من النصارى، من جملة الشروط التي اشترطها النصارى ليسلموا بيت المقدس ألا يسمح المسلمون ليهودي بسكن بيت المقدس، لأنه ما كان فيها ولا يهودي، الآن ما فيها ولا مسلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لاحظ الفرق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عم يتكلم عن رؤية، ليس ضربا، ليس تخمينا. كثرة الأحاديث تنفي ما يمكن أن يتلجلج في الصدور من أنه لو من ألوان الفراسة. لا، قضية البحث في المستقبل، قد يأتي عالم من العلماء، علماء التاريخ، ويبحث في الوقائع ثم يبني على هذه الوقائع استخلاصات، هذا ما ينكر، لكن فرق كبير بين الحدس أو الظن أو التخمين أو الاستخراج أو الاستنباط وبين الرؤية. أما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الفتوحات وهم يحفرون الخندق، أعطيت مفاتيح مفاتيح مفاتيح وقد سلمها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أعطيت أكثر من رأيت على فكرة، أعطيت يعني مسك اليد صار. إذن هنا يقول المشايخ العلامات هذه كلها في سجل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقد عرف حال هؤلاء بجميع صفاتهم، أو عرف هؤلاء يعني وصف التتار وصفا دقيقا كأنما يراهم، التي ذكرهم وقاتلهم مسلمون مرات. قضية التتار نحن كنا ندرس في الأول الثاني ثانوي في الإمارات، كنا ندرس وأسلامة قصة تبكي، قصة تجسد في حقبة زمنية معينة ما يمر به المسلمون من فتن ومحن ونكبات وشدائد. لعل الخلاصة التي كنا نخلص بها من تدريس الكتاب أن الأمة هذه لا تموت، لا تشتت. لو أنه بدي افترض افتراض لم يبقى إلا واحد، مع ذلك أنه لا تفنى هذه الأمة. أحد الزعماء يوصي زعيم من دين آخر، بعدما سلم للزعيم الآخر أرسل الصين، ماذا قال له؟ قال له: كن على بينه أننا قد سلمنا لك الشعوب العربية نائمة، لكن ما تختار هذه الأمة، إذا استيقظت تمكنت من أن تسترجع ما فاتها في قرون في أيام. يعني هذه مهولة، انتبه، ولعله يحذره من أجل أن يخيفه. اعمل على استمرار التخدير والإلهاء والانشغال، هذه وصايا، ترى وصايا مكتوبة وليست من باب اختراع الأذهان. ثم قال عن علي رضي الله عنه: تكون مدينة بين الفرات ودجلة، لعلها بغداد ما أدري إذا كان، يكون فيها ملك بني أو ملك بني العباس، وهي الزوراء، تكون فيها حرب مفضعة، تسبى فيها النساء وتذبح فيها الرجال كما يذبح الغنم. لما دخل التتار بغداد ما تركوا حجر على حجر، تتار عم تكلم مو التتار المعاصرين، تتار السابقين. قال الحافظ السيوطي: وقعت هذه الحرب بعد موت الخطيب بأكثر من 200 سنة، يعني بعد ما سجل هذا بأكثر من 200، وذلك مما يقوي الحديث، ومنها فتح بيت المقدس. بيت المقدس كان بيد النصارى من جملة بلاد الشام، كما ورد في الحديث عن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اعدد. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب عوفا: اعدد ستا بين يدي الساعة. هنا إذا قلت أنت ستا، لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما في سابع وثامن، لكن حيث يجمع في سند واحد في متن واحد مجموعة من الظواهر، لا يعني أنه ليس هناك سوى هذه الظواهر، لكن لمناسبة ما يجمع بينها عليه الصلاة والسلام: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. التأكيد على موت النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على بشريته، والتأكيد على سنة الله عز وجل في خلقه. إذا كان المصطفون الأخيار يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، مع ذلك أن من سوى هؤلاء لا بد من الحق. لماذا التذكير؟ هذا التذكير من أجل أن أعد لما بعد الموت، لا من أجل أن أموت قبل أن أموت دون ما فائدة. يقول: موتي. ثم فتح بيت المقدس. أنت لو بحثت الآن وجدت أنه فتح بيت المقدس من أوائل ما فتح به على المسلمين. ثم موتان، شدة الموت يعني، فيكم، هذا طاعون عمواس كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة. قبل أن أكمل الفتنة هنا، من الخطورة بمكان أن تسقط الخبر على حال أنت دريتها وظننت أنه ليس هناك سواها. أبقي الخبر على ما هو عليه، لعل هذا قد مضى، أو لعله الحال، أو لعله سيأتي. ما من يوم إلا والذي يليه شر منه، لكن هذا الشر الذي يلي الشر لا يعني أبدا أن الإحدار ليس فيه مصطبات، ليس فيه وقفة أو جلسة نتنفس بها، مثل العتبة التي تكون بين الدرج والدرج وأنت تعرج في طوابق، في عتبة هذه في انحدار صحيح، لكن في سراحة أيضا. يعني صلاح الدين الأيوبي كان يمثل سراحة، قطز كان يمثل أيضا سراحة، وقل مثل هذا مع كل الأبطال، أبطال المسلمين عبر التاريخ. هنا يقول: ثم فتنة، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. طبعا المعنى فضفاض، والخطورة هنا أن تلصق معنى معين دون غيره بهذا الحديث. يعني أنا بيخطر ببالي خاطر ممكن يكون صحيح أو كذا، القنوات الفضائية من حيث إن فيها فتنة. القناة ليست فتنة لكن فيها فتنة، دعك من هذه الفتنة التي تشغل الآن الشباب، هذه الأجهزة التي فيها يكلم الأخ أخاه ويجلسان على كنبة واحدة ولا يتبد أحدهما إلى الآخر كأنما كل واحد في قارة من القارات، هذا لون من ألوان التقاطع، علما بأنه صفحة التواصل. رأيت صورة شاشة يقابلها شاشة، وإيد ممدودة من الشاشة الأولى ويد أخرى ممدودة من الشاشة الثانية وعم يصابحوا، وهذا الحال. لذلك كم صديقا له قال: 10,000، ما يدري النساء من الرجال، ربما امرأة هي رجل وربما رجل امرأة، ثم لا يدري عنهم شيئا وهم لا يدرون عنهم شيئا. نحن أصحابنا الذين يجالسهم يعني قلما يكون الأمر على ما يرام، فكيف بمن لا أدري من هو؟ قال مغتر. ولذلك ما أخفي أنا، أحيانا يأتي أحدهم ليقول: والله دخلني على الخط، الخط مفتوح وما بده حد يدخله، بس ما أدري ماذا يقول. فأنا أقول: تفضل. بيقول لي: طيب دلني على غيرك. هو بده أصحاب. أنت ما تكثر هؤلاء الأصحاب، يعني أنت ما فكرت ولا لحظة واحدة ما الذي تستفيده؟ أنا أقول لك: ما الذي تستفيده؟ هنا يقول: فتنة، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة، لعل الفتنة مع الهدنة هنا فتنة القتل، فتنة التحالفات التي ما ندري الآن وجه من يذبحنا من هذه التحالفات. ذبح ذبح ذبح ذبح ذبح ذبح حقيقة. وقد خطر بالبال هناك مساعدات إنسانية غذائية، مساعدات إنسانية غذائية. فقلت ما أشد رحمة هؤلاء، هم لا يريدون من هؤلاء أن يموتوا جوعا، ولكن يقدمونهم من أجل أن يحرقوا حرقا، لأنه ما بصير يموتوا جوع، بيموتوا بالقصف، ما في عندنا مشكلة على الإطلاق. يعني لاحظ الرحمة، هذه رحمة عالية جدا، بعيث ذو الغور. هنا قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم، الروم أرثوذكس لعله أكثر على فكرة، لأنهم أكثر شراسة. قال فيغدرون فيأتونكم، يعني يعلنون شيء ويفعلون شيء آخر، فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني رايات ما تدري من أين، وربما ظهر الدوء على الخارطة، أمر غير عادي حقا. وإذاك بدأ تأني في التناول وبدأ حكمة. أتدري لو أن الحكماء قد حضروا مخلصين لأزيل 3/4 الفتنة 100%، هذا الكلام. لكن المشكلة كأنما هياج، ومع الهياج ترى والضوضاء يضيع التفكير، تدع الحليمة حيران، ما تستطيع أن تقول طيب أين المخرج، من أين نبدأ، ما الذي ينبغي أن نفعله. قال تحت كل غاية 12,000، العقاص داء يأخذ الدواب فيسيل منه أنوفها فتموت فجأة، وقد فتح بيت المقدس مرتين مع خبر، نعم، زمن عمر وزمن صلاح الدين لما استرجعوا صلاح الدين. ومنها كثرة المال وفيضه، كما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيكم فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. يعني عندي أنا زكاة لكن ما في أحد يأخذها، لأن الناس صاروا في شبع، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه لا أرض لي فيه. ووقع في زمن عثمان رضي الله عنه حين كثرت الفتوح واقتسموا أموال الفرس والروم، ووقع في زمن عمر بن عبد العزيز أن رجل كان يعرض مال صدقته فلا يجد من يقبلها، وسيقع في آخر الزمان في زمن عيسى عليه السلام. صحيح هذا الكلام، الحديث صحيحة في أنه حيث ينزل عيسى عليه السلام ويقيم شرع الله عز وجل فوق هذه الأرض، فتعطي الأرض خيراتها والسماء خيراتها، يأمر الله عز وجل السماء فلا تمسك خير، ويأمر الأرض فلا تمسك خيرا. ومنها هذا آخر شيء، كثرة الزلازل. إذا قال لي القائد الزلازل أمور طبيعية، هي طبيعية ما في مشكلة، لكن كثرة عم أتكلم أنا، الكثرة فقط، كثرة الزلازل وكثرة القتل، كثرة القتل ما يحتاج لشاهد، والرجف أيضا لذات، يعني كما ورد في عن أبي هريرة أنه قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. لا يقصد بقبض العلم أنه ما في مدارس وما في شهادات وفي جامعات وفي كذا، وإنما لم يعد هناك علم بالله، ولا علم بأحكام الله، ولا علم بخشية الله عز وجل، ولا علم من العلوم التي نبني بها آخرتنا. يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. قال العلماء من جملة تقارب الزمان أنه الطيارة تحملك لتقطع مسافات كانت بحاجة إلى 2-3-4-5-3 ساعات، هي تقارب الزمان، ضغط الزمان. قال وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. صدقني نشرة أخبار واحدة تكفي في أن تبين لك الحال بعامة حيث كثرت الفتن وكثر سفك الدم. أمارات لا تزال ظاهرة، هذه إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم، أمارات ظهرت لكن لا تزال ظاهرة، وأيضا ما مر معنا من هذه الأمارات ظهرت ولم تنقطع. هنا أسلم بن زيد، إياك فيه معنى التحذير، إياك وكذا، أحذرك يعني أبعد نفسك، إياك والبخلة، إياك والكذبة، إياك والنفاقة، إياك وصحبة الأشرار، هذا كله أسلوب تحذير. إياك إذا صحبت الأخيار أن تغضبهم، معنى ينبغي أن تصحب الأخيار بالأدب، لأن الله تعالى يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم، لأن قلوبهم مع الله عز وجل. هاتي أخيار حتى أنا أتأدب معهم، في أخيار إن شاء الله. إياك والبخلة أسلوب. قيل له ما البخل؟ علما بأن البخل في حسنا نحن في وجداننا في نفوسنا معروف البخل. قال البخل عند أهل الدنيا هو أن يكون ضنينا بماله، معناته في تعريف للبخل عند أهل الدنيا، من البخيل؟ الذي يضن بماله، وما هو على الغيب بضنين، يعني لا يظن بإعلام الناس ما أوحى الله عز وجل به إليه، وفي القراءة بضنين أيضا. وأما عند أهل الآخرة، والله أنا أريد أن أعرف ماذا عند أهل الآخرة، ما معنى البخل عند أهل الآخرة؟ فهو الذي الذي يظن بنفسه عن الله تعالى، مع ذلك أنه ينبغي أن تبذل نفسك لله عز وجل. وبذل النفس ترى ما تقولب بذل النفس في أنه ينبغي أن تكون حيث تشوط برماح القوم، يعني هذا فهم الآن أنه أنا ظننت بنفسي لأني لست في المعركة، ليس هكذا. الظن بالنفس أن تتبع هواها وتعرض عن توجيهات الله تبارك وتعالى. الظن بالنفس أن تمسك النفس لتكون على هواها دون أن تحكم فيها شرع الله عز وجل. تبذل نفسك، عينك وأنفك ولسانك وأذنك ويدك ورجلك، تبذل قلبك حتى ليكون لله عز وجل كما يحب الله تبارك وتعالى. بقيت واحدة فقط ونكون قد أنهينا الكلام عن أسلم بن زيد. إن العبد إذا جاد بنفسه لله تعالى، يعني سلمت نفسك لله، أما سلم إسماعيل نفسه لله عز وجل؟ أما سلم إبراهيم ولده لله عز وجل؟ فلما أسلم وتله للجبين. والإسلام هنا في قمة الأوامر الشاقة. ذبح الولد من أصعب ما يكون، من أسر ما يكون. وقد قال العلماء لم يؤمر بأن يأمر بذبحه، وإنما هو الفاعل. إني أرى في المنام أني أذبحك، أنا الفاعل. يقول إن العبد إذا جاد بنفسه لله أورث الله تعالى قلبه الهدى والتقى. يعني أنت تكون مسددا إذا كنت لله عز وجل، يتولاك الله تبارك وتعالى. والتولي من الله عز وجل ولا في أروع منه، يتولاك سلوكا ونقاء وصفاء وحياطة، ويسدد فهمك ويسدد نظرتك ويسدد موقفك. يقول أورث الله تعالى قلبه الهدى والتقى، وأعطي السكينة والوقار والحلم الراجح والعقل الكامل. يعني ينور الله عز وجل ذاته، هذا النور يتنافى مع ظلمه، كل ضلال ظلمة وكل حق من النور الذي أنار الله عز وجل به الوجود عن طريق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد.